احنا كنا زمان قلنا مثلا وهنقعد نكرره عشان يلبس في اذهان الناس، قلنا ولله المثل الاعلى، هب انك سائر في طريق والطريق وجدت يعني علامات مختلفه، ده طريق وده طريق وده طريق وده مفترق طرق يعني، وانت عايز تروح حته مكتوب، فسالت بتاع المرور والله انا عايز اروح اسماعيليه ولا السويس ولا، قال لك والله من هنا. الله الحمد لله، والله انا كنت في النام من هنا، انا كنت حضل واتعب، جزاك الله خير يا شيخ، الحمد لله اللي لقيتك. يوم الراجل لقيك استقبلت في كلامه في ايه؟ بالرضا والحب. يقول لك ده انت راجل طيب، بس هنا قدام فيه يعني حته عقبه صعب شويه، السياره يمكن تتعب فيها شويه، انا هركب وقت لحد ما نفذك من هنا. يبقى دي معونه بقى. تبقى لما صدقه في الدلاله اعانه في المدلول. طب واللي يقول له والله زي ابنك ما انت عارف انت ايه اللي جايبك هنا ايه مش عارف ايه، يقول له ما تروح ما تمشي امشي بقى مع السلامة، مش ده اللي بيحصل؟ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كلمة ضلالة اكثر من ضلال، ده ضلالة دي كده منو يعني دي كبيرة كده اكثر من ضلال، كأن ايه مشعشعة كده الضلالة. كل من كان مش في الضلال، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ايه مدة. طيب وعشان بده يقول لنا ايه؟ ولتتأكدوا من صدق اني بعثت في كل امة رسول، وانقسموا اقسام، روحوا سيروا في الارض اعملوا سياحة، فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لازم في شواهد وأدلة تدل على إن هنا إيه كان ناس وكانت لهم حضارة والحضارة اندكت، ولذلك هيقول هناك بقى في آية تانية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. ما أنتم بتشوفوه، شوفوا كرة قوم صالح وشوفوا عاد عمل حصل فيها إيه وشوفوا إيه وشوفوا إيه وشوفوا إيه. قل سيروا في الإيه، سير في الأرض ولا على الأرض؟ بنسير على الأرض، إنما القرآن اللي بيتكلم ربنا وعطاءه هيفضل الى ان تقوم الساعه. احنا كنا فاهمين ان الارض ساعه ما تطلق اللي هي اليابسه دي وشويه البحر اللي عليها البحر وبتاع، لا ده الارض اكسير حياتها الهواء، ان امتنع كده يبقى الغلاف الجو ده كله وقدر فيها اقواتها، يبقى الغلاف الجو ده كله احنا بنسير فوق غلاف الجوي ولا بنسير على اليابسة تحت الغلاف الجوي؟ الله، يبقى بنسير فيها مش عليها بقى، نبقى بنسير ايه فيها. طب ودي كان حد يعرفها الحكاية دي؟ ما عرفناش الا قريب. وسيروا في الارض، احنا قلنا فسيحوا في الارض كذا ويعملوا كذا، كل السير مرة يقول ايه سيروا في الارض فانظروا، يقول مرة سيروا في الأرض ثم انظروا، أسلوبين. الناس فاهمة ان ده تفنن في العبارة؟ لا، ده كل واحدة لها معنى. سيروا في الأرض فانظروا وسيروا في الأرض ثم انظروا، ايه الفرق بين الاثنين؟ طب الفه دي تعقيب، معنى تعقيب يعني اللي بعدها يجي بعد الايه اللي قبلها على طول، وثم يجي ايه بعدها بس شويه تراخي كده. ولذلك شوف الايه اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، يبقى في مده، يبقى الفاء بالتعقيب وثم التراخي، الاثنين بعد، انما ده بالتعقيب وده بالايه. طب كل سيروا في الارض فانظروا، فكأن الغرض من السير الاعتبار، الاعتبار بقى. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لا يقول ذلك إلا وقد بثيت أطلال تدل على أن هنا كانت حضارة، والحضارة أصحابها بلغوا هذه القمة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يصنعوها. هو كل الحضارة ما ترتقي، مش الإمكانيات تزيد؟ طب الإمكانيات تزيد دي ما كانتش تقدر تخش على الحضارة أبدا. ولذلك الحضارات تيجي مثلا حضارة مصر القديمة، ده احنا الى الان شوية الحجر اللي مبنيين اهرام بيجوا الناس من الدول